أيها الإخوة والأخوات، كنا وإياكم مع مجموعة من أسئلتكم واستفساراتكم عرضناها في هذه الحلقة على صاحب الفضيلة الشيخ عبد الله بن عبد الرحمن بن غديان، عضو هيئة كبار العلماء، عضو اللجنة الدائمة للإفتاء. شكر الله لفضيلته ما تفضل به من الإجابة والبيان، ونسأله سبحانه وتعالى أن يوفقنا وإياكم لكل خير، وأن يجعلنا وإياكم مما يستمعون القول فيتبعون أحسنه. نذكركم كالمعتاد بعنوان البرنامج: المملكة العربية السعودية، إذاعة القرآن الكريم، صندوق بريد 60059، الرياض 11545، أو على الفاكس 442-5543، برنامج نور على الدرب. شكرا لطيب متابعتكم، نلقاكم بإذن الله تعالى مع أسئلة واستفسارات أخرى في هذا البرنامج، وأنتم على خير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.